ساقط. قلت لا كذب. قال أين هذا في قول أهل العلم؟ مع أن الأمر إيه؟ بدهي. الأمر بدهي، لكن هو طبعا موجود في كلام أهل العلم، لكن الأمر بدهي. يبقى المراد بالاحتمال، الاحتمال هون المتساوي. طيب لما بيطلق في لفظ أهل العلم وهذا يحتمل كذا، بيريد به الاحتمال المتساوي؟ لا انتبه، يريد به الاحتمال وإن لم يكن متساوي، وإن كان احتمال مرجوح. طب بيقولها ليه؟ من باب التنبيه، من باب التنبيه، أنه بيحتمل كذا بيحتمل كذا، هذا الاحتمال الراجح. واضح ولا؟ طبعا أنا ما أردت هنا اللي أنا قلته إن هو متساوي ولا غير متساوي، أنا أردت فقط مجرد تنبيه. واضحت؟ تفضل. قال ولأن لفظ الحديث يسبحون ويحمدون ويكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وإنما المراد بهذا أن يكون الثلاث والثلاثون من كل واحدة من كلمات التسبيح والتحميد والتكبير، أي يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر ثلاثا وثلاثين، لأن راوي الحديث قد استغرب عن أبي صالح لذلك. قال أبو داود سبحان الله الحمد لله الله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاث وثلاثون. وأما تخصيصه بإحدى عشرة فلا نظير له في شيء من الأذكار، واعلم أنه قد اختلف أو اختلف في من زاد على هذه الأعداد المذكورة. هذه مسألة أخرى انتقال، هذه مسألة إيه؟ أخرى انتقال. إحنا الآن هم عندنا خلافين، هل يقول من كل واحدة منهن؟ هذا قول لأهل العلم ومعتبر، أنا ما أقول راجح ولا مرجوح، أقول قول إيه؟ معتبر. يعني إيه قول معتبر؟ يعني يشهد له نص احتمالا، يشهد له نص إيه؟ احتمالا. ما دمنا لا نجزم بأن هذا القول باطل أو خطأ اسمه معتبر، عشان تعرف يعني إيه كلمة معتبر عند أهل العلم. المعتبر عند أهل العلم ما لا تجزم بخطئه أو وهمه، أي استغفر الله، أو بطلانه، خلاص؟ لا تشهد بهذا ولا هذا اسمه إيه؟ معتبر. يبقى المعتبر هذا في اصطلاح أهل العلم مش الشرع، هيحتمل الراجح والمرجوح، هيحتمل الراجح والمرجوح. أنا سأضرب لك مثالا في نفع هذا فهم هذا الاصطلاح. يقول فإن كان له تأويل معتبر فلا يقف. إيه كلمة معتبر هنا اللي عندهم اللي عايزينها؟ يعني لا نجزمه بخطئه، لا نجزمه ببطلانه. لو جزمنا بخطئه أو بطلانه نكفر. واضح ولا؟ يبقى هو يبقى موجود في النص وإن كان مرجوح. واضح؟ طيب. قال الذي أفتى به شيخ الإسلام ابن حجر. لا زيادة، خليك في زيادة ثانية، واعلم أنه قد اختلف. هذه المسألة الثانية يا أخوان. يبقى المسألة الأولى في عدد التسبيحات هي 33 من الجميع، 33 من كل واحدة، 33 من الجميع يعني 11 11 11، أو 3 من المجموع 33 من المجموع، يبقى من كل واحدة يقال 33، أو مجموعها من كلها تقال 33 مرة. الآن سينتقل إلى مسألة أخرى، ماذا لو سبح من كل واحدة أو من المجموع 40؟ يبقى اسمه ده إيه؟ زاد. زرع إيه؟ عن الأذكار، خلاص. لما يزيد عن الأذكار انتبه، إما أن يكون العدد مقصود أو العدد غير مقصود. إما أن يكون العدد مذكور مقصود، يعني إيه مقصود العدد؟ يعني أنت تتعبد بهذا العدد، أنت تتعبد بإيه؟ بهذا العدد. أذكر لك نكتة فقهية مثل هذا،

حصول العدد، ثم جاءت الزيادة بعد ذلك. انتبه، أنا ما أقول هذا الصواب، أنا أقول إيه؟ انتبه لقول أهل العلم كما يريدونه فقط. واضح؟ يبقى عندنا كم قول الآن؟ اثنين هم، وهيأتي قول ثالث. عندنا اثنين هم مرة وهيأتي قول ثالث. القول الأول قول جمهور العلماء الأكثر، اللي هو نقل الحافظ ابن حجر، مش قول الحافظ ابن حجر، ده إيه؟ نقله، كونه رجحه اسمه إيه؟ رجحه، مش قوله. يبقى رجح القول، هذا قول الأكثر وقد رجحه. إمتى يكون قول القائل؟ لما يكونش أحد قال به ثم قال به هو، ده اسمه قوله، أو قاله ابتداء من الاجتهاد. واضح؟ طب لو كان قول مجموعة من أهل العلم ثم قال به، يبقى رجحه، سواء كان قول الأكثر أو قول الأقل. نرجع في مسألتنا هذه، قول الأكثر الذي رجحه الحافظ، الذي نقله المحشي هنا، أو نعم المحشي هنا، إنه إيه؟ إنه لو زاد على ذلك كان إخلالا. طب ليه؟ لأن الأجر قد يكون محصور بإيه؟ بهذا العدد. ومعناها إن الذكر والعدد الاثنين دول كده المجموع اسمه إيه؟ متعبد به، مقصود. المجموع ده إيه؟ مقصود. القول الثاني الذي قال به علاء الدين ورجحه الحافظ العراقي، أو قاله الحافظ العراقي أيضا، إنه إيه؟ إن الأجر مع قولنا إن العدد متعبد به، الأجر حصل بالمطابقة، يعني لما جئت العدد ثم أجرت على الزيادة. ده القول الإيه؟ الثاني. في قول ثالث؟ القول بالتفصيل. تفضل. قال والأحسن أن يفصل، وهو أن الذاكرة يأتي للقدر المذكور به بالامتثال، وإذا زاد على ذلك حصل له الثواب المرتب على امتثاله وثواب ما زاد انتهى. يعني ايه؟ يعني ينتهي من الذكر المطلوب ثم زد ما شئت. ينتهي من الذكر المطلوب ثم زد ما شئت. هذا الآن لا يستطاع أن يتصور إلا بالتمثيل بمسألة تتصور. حضرتك بتصلي السنة، فصليت الركعتين ثم سلمت ثم زدت ما شئت من الصلاة المطلقة. وضحت؟ لأن دي منفصل. كذلك الذكر، تأتي بالذكر المطلوب ثم تنفصل عنه بذكر زائد. واضح؟ هذه الزيادة تكون مساب عليه بهذه الطريقة، وهذا أحسن ما قيل في هذا الباب. تأتي بالذكر المطلوب تنفصل به، تقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، 33 33 33، انتهيت، سبح ما شئت. هو مش الكلام في الزيادة؟ القول الأول قد يوهم أنك لا تزيد ولو أردت أن تزيد، ولو انتهيت من الذكر. جميل، خلاص، هو هذا الذي يقول فيه بالتفصيل، لأن القول الأول موهم، إنك تنتهي ثم لا تزيد أصلا، فبيقول لك لا. وهذا أحسن ما قيل في هذا بعد، لذلك أنا قلت هذا أحسن ما قيل في هذا الباب، لأنه رافع للوهم. أحيانا يا أخواني الأقوال الرافعة للوهم تكون أحسن ما قيل في الباب. تفضل. لما ورد عن النبي التسبيح المطلق، خلاص هو الآن، لا هو ما أرد، خلاص احنا قلنا هو بيتعبد بالعبادة والذكر المطلوب في هذا المكان، ثم لا يعتقد أن هذا لأنه أدبر الصلاة، لكن لأنه ذكر. هل يمكن أن يكون هو يفصل بين هذا الذكر الموجود في الحديث وبين المطلق بكلام كما يفعل مثلا؟ ولو فصل بنية أو بنية أي.